سيكون ولا سيكون؟ علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف إن أن إذا جاءت بعد مادة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه، مش ناصبة. لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه، وبلان انصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بإيه، بكي أيضا، وأن لا بعد علم، لا بعد إيه علم، والتي من بعد ظن، يعني حسب وظن، ممكن تنصب وممكن إيه ترفع. فالذي رجح وجود الفعل يرفع، واللي ما قال ده مش متيقن ينصب، مفهوم؟ يبقى حسبه ألا تكون، دي قراءة الكسائي وابو عمرو وحمزة، دي مبنية على ان حسب فيها رجحان، والرجحان ده يقرب من اللي ايه، من اليقين. طب اذا حصلت كده تبقى المسألة ايه، وعا تفتكر انها ان الناصبة دي اصلها ان المؤكدة، اسمها ان الايه، ما هيش ان الناصبة. فاياك ان تأتي بعد علم وتقول ان ان اللي موجودة دي ان الناصبة للفعل، دي اصلها مخففة من ان، مخففة. وفين اسمها؟ علموا انه اي الحال والشأن تكون فتنة، الحال والشأن تكون ايه، فتنة، وبلن انصبه وكي كذا بان لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من ان، تبقى مخففة خلاص. يبقى علموا ان سيكون دي بتاعتنا على القاعدة، حسبوا ان سيكون تبقى على القاعدة ولا لا، اللي سمعها بقى اسمها ايه، بقراءة الكسائي وعمرو ابو حمزة، ابو عمرو وحمزة، سمعها بالرفع نقول له ايوه بالرفع، ليه؟ لانها بعد حسبة، وحسبة من افعال الركحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع، واللي ما يرجحش الحدوث يبقى ينصب. انما الاثنين متفقين على كلمة فتنة، انها بالايه، انها بالايه، انها بالرفع، وحسبوا الا تكون ايه، فتنة. بعدين وقع نقع بقى هنا برضو في صياغة الأسلوب شيء تاني، واحد يقول ألا تكون فتنة، طب ما تكون بترفع بترفع الاسم وتنصب مين؟ الخبر، مش تكون دي من كان، ما هي كان بتدخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب تكون فتنة، أن تكون أو تكون، ففتنة اسم مين؟ اسم تكون. نقول له أنت بسمها اسم تكون، طب اسم ان سمتها اسم تكون، قول ده اكتفت بمرفوعها، ملهاش خبر، ملهاش ايه، ليه يا اخوان ملهاش خبر؟ ام قال لك لان دي بيسموها كانت تامه، كان الايه تامه، كان التامه، ليه؟ لا في، قال لك كان النقصه وكانت تامه، ليه يا اخوان نقصه وتامه دي ايه؟ بدنا نعرفها عشان لما تقرا القران، لما تقرا قول الحق سبحانه وتعالى، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، كان فعل ماضي، وذو عسرة اسمه، هتقول اسمه، واحد يقول لك وأين الخبر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى، نقول له هي كان دي مش بمعناها النقصة، ده كان تم. طب تم يعني؟ قال لك بمعناها بوجد، معنى إيه؟ وجد، وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب بدينا نعرف تم ونقص يعني ايه؟ يقول لك يا اخي الفاظ اللغه دي اللي انت بتسمعها كل لفظ تنطق به يدور حول امرين اثنين، يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه، يا لفظ مستعمل. انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا؟ طب وديز مش مستعمل، انما لفظ ولا مش لفظ؟ اذا فالالفاظ تنقسم قسمين، الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين، مستعمل ومهمل. المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعه ما يجي اللفظ يجي المعنى في الذهن، بس معنى الفهم يستقل به وينتهي، ولا معنى لا يستقل به الفهم؟ طب زي ايه كده؟ احنا زي ما قلنا كلمه ارض ساعه ما تسمعها جه معنى في الذهن ولا ما جاش، ومستقل بالفهم، والارض هي الكره اللي احنا عايشين عليها، الشمس هي الكوكب اللي مش عارف ايه، الميه هي كذا، النور. اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم ادي له معنى. طب قد يكون له معنى إنما غير مستقل بالفهم، تفهم منه معنى عام إنما مش مستقل بالفهم، يبقى لازم له ضميم تاني. طب تقول في كلمة في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش؟ لا بتدل على معنى، في يعني شيء في شيء بس ما يستقلش بالفهم. ليه؟ لأنك تقول إيه اللي في إيه؟ إيه اللي في إيه؟ مش كده؟ أقول لك الماء في الكوب، يبقى فيه لها معنى ولا ما لهاش معنى؟ ظرفية، ظرف، إنما ظرف إيه في إيه؟ مش مستقل بالفهم، يبقى لازم ينضم له حاجة ده. الماء في الكوب، الرجل في الدار، التلميذ في الفصل، تبقى فيه لوحدها لها معنى ولا لا؟ عادي. والسماء لها معنى ولا لا؟ لكن السماء معناها مستقل لأنه انعرف على طول، لكن فيه لها معنى ولكن ليس مستقلا. خلاص؟ طب إن كان له معنى ومستقل بالفهم، نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش؟ طب لما أقول السماء، السماء دي يبقى الزمن له دخل فيها ماضي، ولا في سماء ماضي وفي سماء مضارع وفي سماء؟ طب أكل، الزمن يبقى في الماضي، يأكل كل الله، تبقى أكل تدل على معنى هو مستقل بالفهم، مش كده؟ والزمن جزء منه، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل، مش كده؟ لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفهم، بس الزمن مش جزء منه. طب وفي دلت على معنى إلا أنه غير مستقل بالفهم، بل لا بد من دلالة إيه؟ شيء في شيء. على دلت على الاستعلاء، إنما إيه اللي على إيه؟ الرجل على الفرس، مش كده ولا لا؟ إلى برضو لها معنى وهي الغاية، إنما تقول من كذا إلى، يبقى لازم يبقى فهمنا بقى أن الألفاظ التي ينطق بها الإنسان قسمه، لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بنستعمله، ولفظ غير مهمل بل مستعمل. المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى، هذا المعنى إما أن يكون غير مستقل بالفهم أو مستقل بالفهم، فإن كان غير مستقل بالفهم وعايز حاجة تانية يبقى ده حرف، اسمه إيه؟ حرف. وإن كان مستقلا بالفهم نقول له هو الزمن جزء منه، يقول لك يبقى فعل، والزمن مش جزء منه يبقى إيه؟ يبقى اسم. خلاص الألفاظ كده عرفناها دلوقتي، عرفناها على الأول. طب مدام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه، يبقى معنى زائد زمن ولا لأ؟ الفعل بيدل على معنى، أكل دلت على معنى هو العملية دي في زمن مضى، يأكل دلت على معنى هو العملية دي دلوقتي، يأكل سيأكله دلت على معنى بس إمتى؟ الله، يبقى دلت على معنى زائد إيه؟ حلل الفعل إلى عوامله، معنى زائد زمن. طيب لما أقول كان زيد، طب كان إيه بقى بالله؟ إن قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام، تبقى تمه، تبقى إيه؟ تمه، مش عايزة خبر بقى. كان بمعنى إيه؟ وجد. كان زيد يبقى وجد، لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود ولا على الوجود وصفة تانية وهو الاجتهاد؟ يبقى إن أردت بها تم يبقى وجود بس، وإن أردت بها نقصة يبقى وجود زائد حاجة تانية، كان مجتهدا. تبقى لما تقول كان زيد ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص، يبقى لازم يعوز خبر. الخبر ده عشان يعمل إيه؟ الخبر عشان يديله الحدث. كان زيد، كان ايه يا اخوي؟ اقول مجتهد، مش كده؟ لكن لما اقول كان زيد يعني وجد، زي فان كان ذو عسرة يعني ان وجد ذو عسرة، يبقى الوجود المطلق اول ما يطرب على اول ما يطرأ على الكائن الوجود، خلاص؟ وبعدين يطرأ مع الوجود صفات، مش كده؟ كان زيد يعني وجد زيد، كان ذو عسرة وجد ذو عسرة، انما الوجود له حالات متعددة. كان ايه؟ ابيض. كان ايه؟ اسود. كان مجتهد. كان ذكي. كان غبي. كان فقير. كان فيه حاجات تانية. يبقى اول حدث يحدث بالنسبة للكائن الوجود، فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام، ما يعس خبر. وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود